الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 36 معكم في مادة الحديث شرح البخاري مع كتاب الإيمان. في الدرس الماضي تكلمنا على تعريف الإيمان عند السلف، وأنهم أجمعوا واتفقوا على كلمة واحدة وعلى تعريف واحد: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وزاد بعضهم ونية وسنة. فلا يمكن أن يكون الإيمان بدون عمل، ولا يمكن أن يكون أيضا يعني سواء كان عمل قلبي أو عمل الجوارح كما سبق أن بينا. ثم في الدرس الماضي تكلمنا على مسألة طالما تنطن بها المبتدعة عندما نسبوا للإمام مالك أنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص، وأن النقصان معناه الكفر. وقد ذكرنا آثارا كثيرة بأسانيد صحيحة وبعضها فيها ضعف، ولكن بكثرة طرقها ترتقي إلى درجة الحسن، وهناك بعضها أسانيدها في غاية الصحة وفي غاية الجودة. لذلك ذكرنا أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى هو على مذهب السلف الصالح، كما ذكر طلبته وتلامذته كلهم قالوا بأن الإمام مالكا عندما سئل قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والبارحة وقفنا على كلام عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب أحد رواة الموطأ وأحد الأئمة الأعلام الذين جمعوا بين علم الحديث والفقه، وهم من المحدثين على طريقة الفقهاء، ولذلك كان يحترمه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهناك من يقال له محدث على طريقة المفسرين وعلى طريقة المؤرخين وعلى طريقة الفقهاء، لو سلمنا هذا التقسيم، وقال به كثير من العلماء. فهذا من ماذا؟ أنه جمع بين الحديث والفقه، جمع بين الحديث والفقه. وسبق أن قلنا بأن ابن وهب إمام من الأئمة، وهو من أئمة المالكية الذين يعتمد على قولهم، وغالبا ما يخالف المالكية في مسائل الاجتهادية إذا صح عنده الحديث، وهو ممن لا يتعصب للفقه المالكي كما يفعل ابن العربي المالكي. في بعض الأحيان يقول وهذا حديث صحيح خالفه الإمام ونحن لا نذهب إليه، ونحن لا نذهب إليه. وفي بعض الأحيان يقول الحديث صح، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولا نلتفت إلى أقوال الرجال، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الفصل. على كل مسألة التعصب الفقهي وتعصب المذاهب، هذا سائر مع كل أمة للأسف بعد أن فرقوا الأمم إلى مذهب مالكي وإلى مذهب حنبلي وإلى مذهب شافعي وإلى مذهب حنفي. والمسلم ليس ملزما باتباع مذهب معين فيما صح فيه الحديث، فيما صح فيه الحديث. فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من آيات والأحاديث التي مرت بنا عدة مرات. عبد الله بن وهب قال بأنه قال مالك لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يخزن لسانه، ووقفنا على هذا. ومعنى أن يخزن لسانه معنى أن يضعه في خزانه. وما معنى أن يضعه في خزانة؟ أن يحفظ لسانه من الكلام في المحظور. والمحظور أنواع، يعني كالغيبة والنميمة وقول الزور وقول السوء وقول الخنا وقول الهجر وإلى غير ذلك. كل هذا يدخل في ماذا؟ يدخل في كلام المحظور، كلام المحظور الذي يؤدي، هذا كلام المحظور يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقص في الإيمان. وقد سبق أن ذكرنا لكم عدة مرات أن السلف قسموا الكلام إلى أقسام. ما هو خير محض؟ ما هو خير محض؟ ما فيه خير محض هذا قسم، وما فيه شر محض هذا قسم مستقل، وما فيه خير وشر، خير وشر يعني يأتيك بالنصيحة في قالب ماذا؟ في قالب الفضيحة، يأتيك بالنصيحة في قالب الفضيحة، فهذا فيه خير وفيه شر. والقسم الرابع هو كلام اللغو، لا يحاسب عليه الإنسان ولا يعاقب، هذا هو الذي يمحى، وهذا الذي يقول فيه ربنا عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت على قول أو على أحد التفاسير. فلذلك السلف كلهم حذروا من الكلام فيما هو شر محض، وفي ذلك أحاديث كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كف عن عليك هذا، كف عنك هذا، فقال وإن لمواخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وهل هذه ماذا؟ ماذا يراد بها؟ هل ها استفهام؟ لا، معناها النفي، أي ما يكب الناس على النار في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا إيش؟ إلا حصائد ألسنتهم. وذكرنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتكلم بكلمة من غضب الله، في رواية من سخط الله، وفي رواية ليضحك بها الناس، ليضحك بها الناس، وفي رواية لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله. والخريف الأصل الخريف أن يتمتع فيه الإنسان وليتفكى فيه، لكنه يجازى على ماذا؟ أنه يهوي به في النار والعياذ بالله، وشباب الخريف لنكت بلاغية. المهم هذا لا يهمنا الآن، ولعلنا نصل إليه بإذن الله عز وجل ونبينه. وأحاديث كثيرة وآيات كثيرة، ومن ذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث له طرق، وهناك من ضعفه، على كل الحديث له طرق، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام قل خيرا تسلم أو تغنم، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت، ومنها قول النبي لعله تكلم فيما لا يعنيه، الحديث الذي تكلم فيه العلماء كثيرا، ومنها أيضا كلام السلف في مسائل الكلام، في مسائل الكلام الذي يضر، ومنها أننا ذكرنا أن السلف قال إن كان ولا بد متكلما فاجعل كلامك إيش؟ نصف الاستماع. لماذا؟ لماذا تجعل كلامك نصف الاستماع؟ لأن لك أذنين ولك لسان واحدة، لأن لك أذنين ولك لسان واحدة، فالعدل يقتضي أن تتكلم ساعة وتستمع كم؟ تستمع ساعتين، هذا هو العدل، هذا هو العدل. وسبق أن ذكرنا لكم أيضا بعض الأمثلة في ذلك. فالشاهد أنه أمره أن يخزن لسانه، أن يخزن لسانه عن ماذا؟ عما يضر دينك وينقص إيمانك، وعن الكلام المحظور كله. ويعجبني في هذا بيت للشاعر، وهو بيت مفرد ومعبر، إذا المرء لم يخزن عليه لسانه، إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواء بخازني، فليس على شيء سواء بخازني. فالبيت هذا يبين لك على أن الإنسان ينبغي أن لا يتكلم بما يضره، بل ينبغي أن يتكلم بما ينفعه، وإلا حوسب عليه يوم القيامة. والكلام إما لك أو عليك، الكلام إما لك أو عليك، فاجعل كلامك دائما لله عز وجل، واعلم أنك إذا استحضرت دائما نصب عينيك استحضرت أنك ستحاسب، ولا بد منك، ما من كلمة تقولها إلا وتأتي بالمخرج يوم القيامة، تأتي بالمخرج. لا تجعل كلامك يطلق على عواهنه هكذا، بل اجعل كلامك عندما تطلقه تعرف ما تقصد به. ولذلك ربنا عز وجل يقول ما يلفظ من قول، من قول أنكر نكرات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب وليس مجرد رقيب، عتيد. ومنها قوله سبحانه وتعالى وترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي في الكتاب، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ومنها قوله تعالى يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، ماذا يقال لها؟ اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولربما الآن عملنا أعمالا تغضب الله ولكننا ظننا أنه صغير، ظننا أنه صغير، كما قال الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. ربنا لا ينسى، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. وكذلك ربنا عز وجل ذكر في آيات كثيرة أن الإنسان يحاسب عن كل كلمة تكلم بها، ولذلك قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلذلك قال الشاعر ينبغي أن تفعل ماذا؟ أن تخزن لسانك. ولذلك الإمام مالك قال كذلك لا يستكمل العبد إيمانه حتى يخزن لسانه، يعني أن لا يتكلم فيما لا يعني. وهذا يشبه ما قاله حسن البصري رحمه الله تعالى عندما سأله الفرزدق، فقال له يعني بعد أن قال له حسن البصري وقد ماتت زوجة الفرزدق، فقال له ماذا أعددت لهذه الحفرة؟ قال كلمة لا إله إلا الله. قال نعم ما أعددت، ولكن أعلم أن لا إله إلا الله شروطا وفرائض، ومن شروطها أن لا تقذف المحصنات وأن لا تتكلم في الأعراض، معنى أنك محاسب على كل شيء تتكلم به. فلو أتقنت لا إله إلا الله لكان كلامك بماذا؟ بالميزان. لكان كلامك بالميزان، يعني لا تتكلم إلا فيما يحب الله سبحانه وتعالى. اجمع الحسنات، اجمع الحسنات بتلاوة القرآن وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها صدقات. إن بكل كلمة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وأن تعين أخر، يعني كالحديث المعروف في لديكم. فإذن كل كلمة أنت تحاسب عليها. ولذلك أمر الإمام مالك قال اخزن لسانك، لابد أن تجعله في خزانة، لأن الكلام فيما يعني أو الكلام في المحظور ماذا يفعل؟ ينقص الإيمان، يجعل الإيمان ناقصا. ومنها أيضا من الأحاديث التي لها علاقة وارتباط بالدرس الماضي حديث عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الحميري اليماني رحمه الله تعالى، هو صاحب المصنف. عبد الرزاق يقول كان معمر، هو شيخه، كان معمر وابن جريج وسفيان الثوري ومالك بن أنس، انظر ذكر أئمة كبارة، كان معمر وابن جريج وسفيان الثوري ومالك بن أنس يكرهون أن يقولوا أنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل وميكائيل، كانوا يكرهون هذا، لأن هذا مفاده ماذا؟ مفاده أنهم على مذهب المرجئة، على مذهب المرجئة أنهم لا يفرقون بين مراتب الإيمان ولا يفرقون بين درجات الإيمان بين الناس، فيجعلون إيمان أبي بكر الصديق كإيمان أفسق خلق الله تعالى، ويجعلون إيمان الملائكة كإيمان أفسق خلق الله تعالى. ومن يرجع إلى التمهيد في الشرح الموطأ يجد للحافظ بن عبد البر أن هذا الأثر ذكره وتكلم عليه بإسهاب. كذلك القاضي عياض، القاضي عياض، وأنتم تعلمون أن الشمس من أين تشرق؟ من أين تشرق الشمس؟ ها؟ من المشرق، وهذه المرة يقولون أشرقت من ماذا؟ من المغرب. القاضي عياض إمام من الأئمة يقول رحمه الله تعالى، وقال أيضا غير واحد، سمعت مالكا يقول قال وقال غير واحد، هذا يقول هو لم يدرك مالكا، وقال قال غير واحد، سمعت مالكا، غير واحد من أئمة ومن طلبة الإمام مالك، قال غير واحد سمعت مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض. هذا كلام يرد كل ما أشيع هنا وهناك من كون الإمام مالك يقول بماذا؟ بأن الإيمان يزيد ولا ينقص. ولذلك هذا الأثر قرأته في كتاب الانتقاء، وهذا كتاب رائع اقرأوه، هو كتاب في مجلد الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. هذا لمن؟ هذا الحافظ من؟ ابن عبد البر، بتحقيق شيخنا أبي غدة. اقرأوا هذا الكتاب، وقرأوا أيضا إرشاد السالك لابن عبد الهادي. فقد ذكروا هذا الأثر ليبينوا للناس أن ما أشيع عن الإمام مالك من كونه يقول الإيمان يزيد ولا ينقص لا يصح، وإنما الذي صح عنه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن بعضه أفضل من بعض، أن بعضه أفضل من بعض، قد يكون إيمان هذا أفضل من إيمان هذا، وإيمان هذا أفضل من إيمان هذا، وهكذا ودوالك. فلو جعلنا الإيمان في درجة واحدة وفي مرتبة واحدة لا كما يفعل المرجئة لضيعنا ماذا؟ ولظلمنا الناس في حقوقهم، في حقوقهم. ولذلك هذه الروايات التي ذكرنا لكم بارحة والروايات التي ذكرنا اليوم، هذه روايات دالة دلالة واضحة على أن القول بأن الإيمان يزيد وينقص هو بعينه مذهب الإمام مالك هو قول كيف هو؟ وقول باطل. وأن يزيد ولا ينقص هو قول باطل، أما يزيد وينقص هو المشهور ماذا؟ عن الإمام مالك، وهو الذي يوافق فيه قول السلف الذي سبق لكم، وهو مستند إلى ماذا؟ لا، مستند أقوال السلف القرآن والسنة، القرآن والسنة. وأما ما نسب للإمام مالك فلا يصح. ما الذي نسبه للإمام مالك؟ ما سبق أن قلنا لكم، قالوا بأنه أنكر نقصان الإيمان. إذن الآن القول الأول ذكرناه، ما هو القول الأول والراجح؟ أن الإيمان، أن الإيمان عند الإمام مالك قول وعمل يزيد وينقص، وهو على من؟ على مذهب السلف الصالح. ومذهب السلف الصالح حجته وبرهانه الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. مفهوم هذا؟ افهموا هذا جيدا واضبطوه جيدا. وقد نسبوا أيضا قولا ثانيا للإمام مالك أنه يقول بخلاف هذا القول الذي ذكرنا لكم، وأنه زعموا أنه أنكر نقصان الإيمان. أنا سؤالي، هل هناك دليل صحيح على نسبة هذا القول للإمام مالك؟ وهل هكذا اختلقوا وقالوا قولا ليس عليه دليل، أم هناك لهم رواية؟ الجواب لهم رواية. رواية من؟ رواية ذكرها القاضي عياض رحمه الله تعالى، ذكرها عن من؟ عن زهير بن عباد الرؤاسي، عن زهير بن عباد الرؤاسي. هذا الرؤاسي ابن عمي وكيع ابن الجراح، هذا ابن عمه يعني من الكوفة، زهير ابن إيش؟ ابن عباد الرؤاسي. هذا كان قد نزل بمصر، وعندما نزل بمصر وجد الناس يعني طبعا قل من يحدث عن مالك وجماعة من أهل المدينة، فصار يحدث عن مالك وجماعة. وهذا الرجل الرؤاسي، اختلف العلماء لماذا قيل لهم الرؤاسي، وذكروا قصة ذكرها الذهبي لا بأس أن أذكرها لكم. الذهبي ذكرها في السير، وذكرها إن لم تخلني الذاكرة حتى في تاريخ الإسلام ووفاية المشاهير والإعلام والأعلام. قال بأن هناك كان طالب علم أو شيخ من العلماء، وهم سبحان الله ما كانوا يستحيون، رغم أنهم أئمة ما كانوا يستحيون أن يبحثوا وأن يسألوا وأن يتعلموا، فكان يدور ويرحل في طلب العلم من شيخ إلى شيخ ويبحث عن الأسانيد العالية. فسبحان الله جاء إلى مسجد ووجد هناك رجلا يبيع الرأس، يبيع الرأس، والناس يجلسون يأكلون عنده. فجاء هذا الرجل وقال له، أعطاه الأموال، قال أعطني يعني قسطا من الرأس بهذا الثمن ومعه الكوامخ. الكوامخ يعني هذا المسائل التي مستلزمات الرأس. فقال له، نظر إليه ورأى أن عليه أثر ماذا؟ أثر شيخ من العلماء، فقال له اذهب واجلس في المسجد وسيأتيك كل ما تريد. فذهب إلى المسجد والشيخ أكبر فيه هذه الشهامة، أكبر فيه هذه الشهامة، وإذا به جاءه بنفسه، مع أن له خدما، جاءه بنفسه وقدم له الرأس والكوامخ والخبز والماء والمستلزمات كلها. فلما أكل وشبع أراد أن يدفع الثمن رفض رفض. ثم قال له لا بد أن أحسن إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. هل لك ولد؟ قال نعم. قال وما هو ولدك؟ قال فلان. قال ائتني به. فجاء به قال هل تعطيني هذا الولد وأنا أعلمه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. طيب خلاص. فصار ينتقل به من شيخ إلى شيخ، يسمع من هذا الشيخ ويسمع من هذا، ثم يعلمه حتى أصبح إماما في علم الحديث، حتى أصبح إماما في علم الحديث. فلذلك قيل له الرؤاسي، نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى بيع الرؤوس، ها؟ نسبة إلى بيع الرؤوس. فلذلك هذه النسبة كما يقولون سيأتي إن شاء الله على ظاهرها. الشاهد عندنا أنهم نسبوا هذا القول بماذا؟ برواية من؟ رواية القاضي عياض عمن؟ عن زهير بن عبد الرؤاسي. هذا ماذا يقرب ل ابن عمي ايش؟ كعب وكيع بن الجراح. طيب هو من اين هو؟ من الكوفة. اين نزل؟ نزل بماذا؟ بمصر. وحدث بماذا؟ حدث عن مالك وجماعة. طيب هذا الرجل الذي روى لنا هذه الرواية، نحن ما ينبغي أن نكون نقاد هكذا بجهل، بل لابد أن يكون لنا منهج نسير عليه، ولا سيما في مسألة العقيدة. أنتم تعلمون أنه إذا صح الحديث خلاص فهو مذهبنا، إذا صح الحديث خلاص نحن مع الحديث ولا نبالي بأقوال أخرى، ولا سيما إذا عمل به السلف وتلقته السلف بالأمة بالقبول، وتلقته الأمة بالقبول والسلف بالقبول. فإذا ننظر إلى الرواة، فنظرنا إلى ماذا؟ ونظر السلف إلى ماذا؟ إلى زهير، فوجدوه أن منهم من ضعفه ومنهم إيش؟ ومنهم من وثقه. فضعفه من؟ الدارقطني، فقال هو مجهول. الدارقطني قال هو مجهول، لكن وثقه أبو حاتم وجماعة، وثقه أبو حاتم وجماعة. وطبعا هذه مسألة أخرى في علم الحديث، أنه إذا ثبت في الرجل توثيق وجرح ماذا نفعل؟ هذا كلام آخر، يعني ينظر إذا كان التوثيق عن دليل والجرح أيضا مفسر، هذه مسألة أخرى يتكلم فيها الحديث حتى لا نخرج عن الموضوع. فالشاهد عندنا أنهم قالوا هذه الرواية التي ذكرها، عندما رجعنا إلى الجرح والتعديل وجدنا أن أبا حاتم ووالده وأيضا ابن أبي حاتم وأبا حاتم وأبا زرعة وثقوه، وثقوا جماعة. ووجدنا الدارقطني جهله وقال هو مجهول، ورجعنا للسان أيضا ورجعنا لما قيل فيه فتعجبنا، ورجعنا إلى الرواية ففي الرواية أنه قال قلت لمالك، قلت لمالك ما قولك؟ وركزوا معي، وهذه الرواية ذكرها من؟ ذكرها القاضي عياض. قال قلت لمالك، قلت لمالك ما قولك في صنفين عندنا بالشام؟ ما قولك في صنفين عندنا بالشام اختلفوا في الإيمان، اختلفوا في الإيمان. يعني كيف اختلفوا؟ يعني طائفة قالت يزيد وينقص، ما رأيك في هذا؟ وبعدين نأتي للطائفة أخرى، طائفة قالوا يزيد وينقص، هذا يسأل من الآن؟ يسأل الإمام مالكا. فقال الإمام مالك بئس ما قالوا، بئس ما قالوا. لاحظوا هذه الرواية، أنه قال عندنا طائفة بالشام تقول الإيمان يزيد وينقص، فقال بئس ما قالوا. هذه الرواية المعاكسة للرواية السابقة، بئس ما قالوا. قالوا قلت له بأنهم قالوا إننا نخاف على أنفسنا النفاق، إننا نخاف على أنفسنا النفاق. قال بئس ما قالوا. لاحظ، قال قلت فإن قالوا نحن مؤمنون إن شاء الله، فإن قالوا نحن مؤمنون إن شاء الله. وقالت الأخرى الإيمان واحد، الإيمان واحد، يعني بصرف النظر حتى الإيمان جبريل والإيمانك وإيمان ميكائيل وإيمان هذا وذاك وإيمان أفسق خلق الله واحد في درجة واحدة. يعني هذه الطائفة تزعم هذا، إيمان أهل الأرض كإيمان أهل السماء، إيمان أهل الأرض كإيمان أهل السماء. هذه طائفة توجد الآن، هذه الطائفة توجد في بعض البلدان، ترى أن إيمان جبريل وأن إيمان أهل الأرض كإيمان جبريل وميكائيل. إيمان معنى أن عندهم الإيمان مرتبة واحدة، الإيمان واحد لا يتغير، الإيمان واحد. وهؤلاء كفرهم العلماء، قال لا تقولوا، يعني قالوا بأن إيمان أهل الأرض كإيمان أهل السماء، قال لا تقولوا هذا. قلت فإن قالوا نحن مؤمنون حقا، هم قالوا نحن مؤمنون إن شاء الله، قال لا تقولوا هذا، قال إن قلنا نحن مؤمنون حقا بدون استثناء، نحن مؤمنون حقا، قال لا تقولوا. قلت فما ينبغي للطائفتين أن يقولوا؟ ما ينبغي؟ إن شاء الله لا، حقا لا، ماذا ينبغي أن يقولوا؟ قالوا يقولون نحن مؤمنون ثم يكفون عن سوى ذلك من الكلام، ثم يكفون عما سوى ذلك أو عن سوى عما سوى ذلك من الكلام. فهمتم الكلام الآن؟ هذه هي الرواية التي تنطن ودندن حولها ماذا؟ من يقول ويزعم على أن الإمام مالكا وهو من هذا بريء. وقد سمعتم الدرس البارحة كله كان حول ماذا؟ حول ما نسب للإمام مالك بأن الإيمان قول وعمل يزيد ولا ينقص. وقد بينا أن الإمام مالكا على مذهب السلف الصالح يقول الإيمان قول وعمل. ولذلك هناك رسالة بل رسائل في ماذا؟ في جمع أقوال الإمام مالك في ماذا؟ في الإيمان، في الإيمان، وكلها عقيدة سلفية صحيحة ثابتة بإذن الله عز وجل، لم يخالف السلف في شيء، بل هو كان شديدا على المبتدعة، بل وكان شديدا على من يقسم البدعة، بل كان يقول من زعم أن هذه بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة، وهكذا أقوال كثيرة. وكان يمنع تلاوة القرآن جماعة، وكان يمنع أن تقصد الأضرحة ويرى أن يضرب ويعذر لماذا؟ للزيارة. وكان يمنع أيضا أن يذهب الإنسان وأن يأخذ الغنم أو البقر أو شيء من هذا القبيل ويذبحها على، وكان يقول لا يذهب بالهدي، لا يقلد الهدي حيا إلا إلى بيت الله الحرام. وكان رحمه الله تعالى يمنع كل من يحدث بدعة، حتى الذي كان مجرد يحدث أصوات ليبين للناس على أن وقت الصلاة دخل فقال هذه بدعة لا تفعل، ومرة ضرب بالأبواب فقال هذه بدعة لا تفعل، ومرة ثالثة نهى ثم بعد ذلك فعل وطرده من المسجد. وكان يرى أنهم الاجتماع عن القراءة، الاجتماع عن القراءة هكذا يعني في المساء والصباح يطرد صاحبه من المسجد، يحتاج إلى عسكري ويأتي ويطرده من المسجد. هذا مذهب الإمام مالك، أما هذا المذهب الذي يوجد الآن في المساجد هو بربي أقسم في بيت الله الحرام أو بمذهب الإمام مالك، بمذهب الإمام. بل الإمام مالك عنده في الموطأ أنه كان يقول، ونحن يعني بإذن الله عز وجل انتهينا الآن في الموطأ من كتاب الأيمان والنظر، يعني سنبدأ إن شاء الله قريبا في الجزء الثاني. فالشاهد عندنا أن الإمام مالكا كان يكره المبتدعة، وكان يحث عن السنة، وكان يكره يعني أبسط شيء فيه بدعة، كل ما كان عنده ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يرى أن قول السلف بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم منتهى، هذا هو الذي ينبغي، وهذا الظن بماذا؟ بأئمتنا العظام. لكن هذه الرواية، حتى لا نبعد النجعة، هذه الرواية التي احتج بها من احتج بها، كيف نجيب على هذه الرواية؟ كيف الإجابة؟ الإجابة عليها من وجوه. الوجه الأول ما هو؟ أن القاضي عياض لم يذكر لهذه الرواية سندا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن القاضي عياض لم يذكر أيضا من رواها وهو نفسه في الحق قوج واحد. فلا بد أن يذكر من رواها حتى نقف عن ماذا؟ على درجتها، على درجتها. والدليل على ذلك لا يمكن أن يروي القاضي عياض شيئا ونقضه، فقد روى ذكر هذه الرواية لعلها ذكرها في معرض ماذا؟ في معرض الرد، بدليل مباشرة بعد الرواية قال: وقال غير واحد الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض. يعني بعد هذه الرواية اذكر هذه، هذا القول. إذن نقول هذه الرواية أوردها القاضي عياض بماذا؟ بدون سند، ولو ذكر لنا من رواها لاستطاع السلف أن يحكموا عليها وعلى أسانيدها. فإذا بينه وبين من يروي عنه نفاوز تقطع إليها الأعناق كما يقال. إذن فلا يلتفت إلى هذه الرواية، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن العلماء قالوا بأن هذه الرواية، أن في هذه الرواية اضطرابا، هذه الرواية فيها اضطراب، هذه الرواية فيها تناقض، وهذا ظاهر. طبعا إذا كان فيها اضطراب، ومعلوم أنهم يقولون الاضطراب موجب للضعف، كما يقول العراقي عند في ألفيته قال: مضطرب بضم الميم وكسر الراء، والاضطراب موجب للضعف. طبعا الاضطراب فيه كلام كثير، هذا محله مصطلح الحديث. إذن فهذه الرواية فيها تناقض وفيها اضطراب، فيها تناقض واضطراب. أولا لم تصح من جهة السند، ثانيا فيها اضطراب، ثالثا الروايات السابقة أقوى في كون الإمام مالك مذهبه في ماذا؟ كون الإمام مالك ها؟ كيف هو مذهبه؟ يقول كمذهب السلف الإمام قول صالح. ثالثا أن هذه الرواية لم تثبت عن الإمام مالك، لم تثبت عن الإمام مالك، وإلا أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. ولذلك قال العلماء بعضهم قالوا لو صحت عن الإمام مالك فيمكن أن يكون لها تخرجة. ما هي تخرجتها؟ أن الإمام مالك كان يرى أن الإيمان يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص، لكن بعد ذلك نقل إلينا بالسند الصحيح أنه يقول الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. هذا إذا قلنا بأن هذه الرواية صحيحة. ولذلك الأئمة، أئمة المالكية، الأئمة المحققون، طبعا تكلم عن المحققين كلهم، نفى هذا القول وقالوا بأنه غير صحيح، وقالوا بأنه هذا إما قول سوء أو سوء فهم، أو سوء فهم، لأن هذا القول لم يصح النقل فيه عن الإمام مالك، ولم يصح أن الإمام مالك توقف في القول. لماذا؟ لأنه في مسألة النقصان في الإيمان. وهناك قول آخر، جواب آخر، قال هناك فرق بين النفي والتوقف، هناك فرق بين إيش؟ بين النفي والتوقف. وعلى هذا جاءت بعض الروايات في التوقف، وهذا لا يخفاكم، ولربما إن شاء الله في دروس العقيدة نبين هذا، أن الإمام مالك كان ممن يدفع هذا معلوم عليه، كان يدفع الناس حتى لا يدخلوا في أشياء ربما والعياذ بالله يقعون في الكفر. يعني حتى البعض يسأل: هذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ تعالى الله عن ذلك علو كبير. فلذلك لما جاءه السائل وقال له قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا قال له؟ أخذته البرحاء وأغفى إغفاءة، يعني إحنا رأسه هكذا، وأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متصببا، عرقه يعني يتصبب من ماذا؟ العرق يتصبب من ناصيته رضي الله عنه. كانوا يحترمون ويقدرون إجلال المقام ودفع الاهتمام والشك. فقال له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ما لي أراك ملحن في السؤال، أخرجوا هذا المبتدع. مع أنه الرجل سأل، يعني معنى أنه يسد الباب في مثل هذه القضايا، حتى لا يكون كما يقول ابن حبان حتى لا يكون الكفر بالتدريج حتى لا يكون الكفر بالتدريج. إذن فرقوا بين النفي وبين التوقف. معنى النفي والتوقف يعني توقف شيء آخر. ولذلك وردت رواية عن عبد الله بن وهب قال سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال قول وعمل. قال قول وعمل. سئل عن الإيمان فقال قول وعمل. قيل أيزيد وينقص؟ قيل أيزيد وينقص؟ يعني السائل زاد عما أجاب به الإمام مالك أيزيد وينقص؟ فقال قد ذكر الله عز وجل في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد. فقلت له أينقص؟ قال دع الكلام في نقصانه وكف عنه. دع الكلام في نقصانه وكف عنه. فقلت فبعضه أفضل من بعض؟ قال نعم. إذن بعضه أفضل من بعض معنى أنه يقول بزيادته ولا لا؟ يقول بزيادته لكنه كان يرى التوقف. لماذا؟ هذا مذهب. ممكن أن يكون هذا مذهب له وممكن أن يقال على أنه كان في الأول يقول بهذا ثم بعد ذلك رجع وقال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه رواية أخرى. الرواية أخرى عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال سئل مالك عن الإيمان يزيد وينقص فماذا قال؟ فقال يزيد وسكت. ثم قال الإمام مالك وذلك في كتاب الله عز وجل. فقيل له ينقص يا أبا عبد الله فقال لا أزيد أن أبلغ هذا. يعني قلت لك يزيد لكن لا ينقص ينقص. يعني كأنه توقف. التوقف هل هو نفسه النفي أو نفي يخالف؟ لا، التوقف شيء والنفي شيء آخر. هناك رواية أخرى من رواية عبد الرحمن بن القاسم قال كان مالك رحمه الله تعالى يقول الإيمان يزيد وتوقف في النقصان. هذه صريحة. الإيمان يزيد وتوقف في النقصان. ثم قال ذكر الله زيادته في غير موضع. ذكر الله زيادته في غير موضع فدع الكلام في نقصانه وكف عنه. فدع الكلام في نقصانه وكف عنه. هكذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول. ربنا ذكر الزيادة في القرآن ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ليهتدوا إلى عقل الآيات التي ذكرها البخاري. فإذا قال دع الكلام في مسألة النقصان وكف عنه. هنا حارت العقول وسال المداد في مسائل التي تكلم فيها الإمام مالك في مسألة الإيمان ولا سيما في هذه المسألة بالذات. مرة قال الإيمان يزيد وينقص ومرة توقف. الكثير عن الإمام مالك أنه كان إذا رأى يعني من يدخل في مثل هذه القضايا ولربما في زمانه ربما كان هذا البدع فكان يدفع قدر ما يستطيع وكان يتوقف. وهذا كما كان الإمام أحمد أيضا كان يكره مثل هذه الأسئلة. هذه الرواية إذا رجعتم إلى الإمام الذي أبدع في العقيدة وأتى بما لم يأتي به الأوائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة العقيدة وفي مسألة الرجال ولو لم يكن من شيوخه إلا المزي وإلا ابن كثير وإلا ابن القيم وإلا الذهبي لكفاه شرفا وإلا ابن عبد الهادي لكفاه شرفا فرحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. أشار تلاميذته ماذا قلت أنا؟ شيوخ. لا تلاميذته لعلها جرى على اللسان ما لا أقصد. لو لم يكن من تلاميذته إلا هؤلاء لكان يكفيه شرفا. أشار إلى رواية مالك قال ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل. على ذكر رواية مالك قال ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث على أنه يتفاضل يعني الإيمان يتفاضل. وجمهورهم يقولون يزيد وينقص. جمهور أهل الحديث وجمهور أهل السنة، جمهور أهل الحديث وجمهور أهل السنة يقولون إيش؟ يزيد وينقص. ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص، ولا يقول ينقص. قال كما روي في إحدى الروايتين عن إمام مالك، إمام مالك له روايتان، رواية أنه يقول يزيد وينقص. ففهموا هذا جيدا بارك الله فيكم، الأصح عن إمام مالك أنه يقول يزيد وينقص. رواية الثانية أنه يتوقف يقول يزيد ولا يبلغ أن يقول وينقص، وكان يقول لهم كفوا عن هذا، القرآن ذكر لنا الزيادة وكفوا عن هذا. إذن ماذا نقول هنا؟ نقول نظرا لما عرف عن الإمام مالك، ماذا عرف عن الإمام مالك؟ عرف عنه شدة حرصه على التمسك بالكتاب والسنة، وعرف عنه شدته عن ماذا، حرصه عن منهج السلف الصالح. فلذلك اجتهد كثير من العلماء في البحث عن السبب الذي جعل الإمام مالك يقول بالتوقف. قالوا لماذا يعني وقف الإمام مالك مع ورود الدليل على أنه يقول يزيد وينقص؟ أنتم تعلمون أن علماء المالكية من المحققين رأوا أنه يزيد وينقص، من المحققين قالوا يزيد وينقص، وهناك أيضا من قال بأنه توقف، فهما كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية روايتان، رواية أصح في الدرجة الأولى أنه يزيد وينقص، وهذا كما ذكرنا لكم أكثر من 12 رواية. ثم ذكرنا لكم أيضا أنه كان بشدة حرصه بالتمسك بالكتاب والسنة، يعني دليله الكتاب والسنة، وهذا موافق ما ذهب إليه الجمهور، موافق للكتاب والسنة. كما ذكرنا لكم ماذا آخر؟ ذكرنا لكم أنه كان على منهج السلف الصالح، وكان ما كان يخالفهم قيد أنملة، قيد أنملة، حتى إنه جعل عمل أهل المدينة من أصوله، ويقدم عمل أهل المدينة على ماذا؟ الحديث الآحاد، خبر الآحاد. فلذلك افهموا هذا جيدا، فالإمام مالك رحمه الله تعالى كان شديد التمسك بالكتاب والسنة، كان شديد التمسك بماذا؟ بآثار السلف الصالح، آثار السلف الصالح. فبالنظر إلى ما ذكرنا والرواية التي ذكرنا أخرى أنه ينفي هذه الرواية، خلاص قلنا بأنها ضعيفة، بقيت رواية ثالثة، فعليه فيمكن باختصار أن تقول الإمام مالك أصح ما ورد عنه ما هو يقول الإيمان، أن الإيمان يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الرواية الثانية اللي هي أقل صحة أنه يقول الإيمان يزيد ثم يتوقف، ودع عنك الكلام في النقصان وكف عنه، وهما روايتان. الرواية أخرى وهي ضعيفة جدا، وهي كونه قال ينفي النقصان، ينفي النقصان ولا يرى التفاضل بين ماذا؟ بين الإيمان، بين أهل الإيمان. هذه رواية كام؟ هذه رواية ثالثة. لكن إذا رجعتم إلى ابن أبي زيد القيرواني، وابن أبي زيد هذا يسمونه ماذا؟ مالك الصغير، أحسنت، يسمونه مالك الصغير، وسبحان الله يشرب مذهب الإمام مالك، فيحبذ لو كانت الرسالة من الكتب التي تدرس بدل ابن عاشر، على أننا قلنا ابن عاشر من أراد أن يدرسه فليذكيه ذكاة الحية، يقطع ذنبه ويقطع رأسه وبعد ذلك يدرسه، يرمي بالعقيدة الفاسدة ثم بالتصوف، ثم بعد ذلك التصوف يأخذه من كتاب الله، يعني أقصد به الزهد والورع وتزكية النفس، وتزكية النفس، هذا إذا قلنا بأنه لا مشاحة في الاستراحات. فالشاهد يذكر عن بعض أهل العلم قال إنما توقف مالك عن نقصانه في هذه الرواية خوفا من الذريعة أن تتأول أنه ينقص حتى يذهب كله. طبعا هذا مبلغ علمه، هذا مبلغ علمه. قال فيؤول ذلك إلى الخوارج الذين يحكمون بحبوط الإيمان بالذنوب، هذا قول، لكن نقول هذا القول بعيد. فهمتم الكلام؟ قال بعض أهل العلم الذين يعلمون منهج الإمام مالك ويعلمون رأيه في العقيدة فلا سيما في مسألة الإيمان، قال هو يقول الإيمان يزيد وينقص، لكن رواية التوقف لماذا؟ أو رواية النفي لماذا؟ أولوا له كيف قالوا؟ قالوا بأنه الإمام مالك يتوقف أو ينفي سدا للذريعة. أنتم تعلمون أن نصف وزيادة من مذهب الإمام مالك مبني على قاعدة سد الذريعة، سد الذرائع، فقال يعني سدا للذريعة حتى لا يتأول بعض الخوارج. بعض الخوارج، وقد رأينا الآن بعض أفراقهم للأسف، وللأسف للأسف توجد، أنا رأيت صفحة لبعض، لا أسميهم، يعني في بعض دول العربية، صفحة الأصل في الناس الكفر، حتى ورأوهم يصلون حتى يمتحنونهم، وللأسف رأيت لهم إعلانا يكفرون المشايخ بالدرجة الأولى، يبدأون بالشهيد أسامة بن لادن، ثم بأيمن الظواهر، ثم بالشيخ أبي محمد المقدسي فك الله أسره، ثم بالشيخ أبي قتادة فك الله أسره، ثم بالشيخ أيمن الظواهري حفظه الله، ثم يعني هكذا الشيخ الحويني، ثم الشيخ محمد حسان، ثم يعني بالتسلسل سبحان الله. وللأسف عندما تقرأ تجد الرجل لا يكاد يبين، والله لا يكاد يبين اللحن الفاحش، يعني عذب سيبويه في قبره، هو اللحن في العقيدة، اللحن في العقيدة أخبث من اللحن وأثم من اللحن في النحو في الكلام، فكوارث يا إخواني، والله كوارث. فلذلك قالوا الإمام مالك كان يسد الباب عن مثل هؤلاء، هذا استنتاج لبعض العلماء، وإن كنت أقول كما قال كثير من العلماء هو استنتاج ضعيف. لماذا قلنا استنتاج ضعيف؟ لأنه يبعد أن يعتقد الإمام مالك بأن هناك من يقول بهذا القول، لأن منهج الإمام مالك منهج من؟ منهج السلف، ومنهج السلف معتمد على ماذا؟ معتمد على الكتاب والسنة. والسلف قالوا بماذا؟ قالوا بنقص الإيمان، قالوا بنقص الإيمان، بينما قال الخوارج بتكفير أصحاب ماذا؟ أصحاب المعاصي. ولماذا قالوا هذا؟ لأن الخوارج أعرضوا عن منهج السلف الصالح، كذلك المرجئة أعرضوا عن منهج السلف الصالح، أعرضوا عن منهج السلف الصالح. هذا قول. قول آخر، انظروا ركزوا معي جيدا، هذه إجابات. قول آخر، قالوا بأن الإمام مالك يتكلم، لا يتكلم عن العمل، إنما يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن التصديق، عن التصديق. تصديق بمن؟ تصديق بالله ورسوله. فنقصان التصديق بالله ورسوله كيف يكون؟ يكون كفرا. فلذلك قالوا لا ينقص تصديقه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نقص صار ماذا؟ صار شكا، وإذا صار شكا خرج من دائرة الإيمان، وإذا خرج من دائرة الإيمان فيكون مع ماذا؟ يكون في لائحة بوش ومن عليه ومن عطف عليه. فهمتم الآن إيش قصده؟ وإن كان هذا أيضا بعيد جدا، وقالوا هذا أخف من الأول، لهذا السبب توقف الإمام مالك عن القول بأن الإيمان ينقص، لأن الإيمان ينقص. فيقال لا يمكن أن ينسب إلى الإمام مالك هذا، لماذا؟ لأن التصديق إذا صح أنه يزيد فهو ينقص أيضا، لماذا؟ لدلالة النصوص على ذلك، وقد قال السلف بذلك كما سبق أن قلنا لكم وقال ذكرنا لكم. هناك أصح ما يقال بأن رواية التوقف من باب الزجر فقط، من باب الزجر، حتى لا يدخل في هذا الباب كل من هب ودب، ولأنه رأى أن من يسأل لا يسأل من أجل ماذا؟ لأن الإمام مالك كان يرد الجدل، يرد الجدل. وسبحان الله كان عندما كان يأتيه المبتدع ويقول ناظرني، فكان يرفض، كان يرفض، هذا مذهبه وهذا منهجه. فكان يقول رحمه الله تعالى ابحث عن غيري، أنا لست شاكا في ديني. فإذا قالوا طيب، قالوا إذا جادلتك، لاحظ الإمام مالك ماذا قال، إذا جادلتك وأقنعتني ماذا أفعل؟ قال تتبعني. طيب وإذا جادلتك وأقنعتك؟ قال أتبعك. قال طيب وجاء آخر وجادلني وأقنعني ماذا أفعل؟ قال تتبعه. جاء آخر وجادلني وأقنعني، قال ماذا أفعل؟ قال تتبعه. قال أنا لست شاكا في ديني، أكلما جاء واحد أجدل من آخر أتبعه وأترك ديني، أجعل إذن ديني لعبة لماذا؟ في الجدال. فكان يرفض الإمام مالك رحمه الله تعالى. لهذا السبب كان الإمام مالك يقول بمسألة التوقف. هذا إذا قلنا بصحة هذا القول، وقد رأيتم أن بعضهم تكلم في هذا القول على أنه ذكر الزبيدي عن مالك رحمه الله تعالى وحكى أنه قال يزيد ولا ينقص، وهذه الرواية قلنا سابقا ما قيل فيها. والزبيدي يقول هذا هو بعينه قول مالك، لكن لم يشتهر عنه، وأن المشهور من مذهبه التوقف في النقصان. وهذه رواية ذكرها هكذا في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، ولكن ذكرها كما لا يخفاكم ذكرا جامدا. كيف ذكرا جامدا؟ يعني بدون سند، ذكرها ولم يشر لا صحيحة ولا ضعيفة، وإذن يرحمك الله. ونحن ذكرنا أن هذه الرواية ضعيفة، رواية ضعيفة. هناك قول آخر قال بأنه توقف عن القول بالنقصان لعدم ذكر النقص في القرآن، ركزوا. وكان الإمام مالك وقافا عند الدليل، فيقول بأن الإمام مالك وجد في القرآن أن الإيمان يزيد، ولم يجد في القرآن ولم يذكر القرآن أن الإيمان ينقص، فقالوا هذا أصح الأقوال وأحسنها، هذا أصح الأقوال وأحسنها. وهذا في الحقيقة هو اللائق بماذا؟ بمنهج الإمام مالك. من وجوه مفهوم هذا؟ فيقول الآيات التي ذكر فيها الله عز وجل الإيمان ومدح العاملين ومدح أهل الإيمان، مدحهم بالزيادة في العمل، زيادة الإيمان بالحسنات، لكن ما في نص يقول لينقصوا إيمانا، يعني هكذا صريح، ما فيه. فإذا وقف عند الدليل لأنه لم يجد في القرآن آية تقول بنقصان الإيمان، إنما الذي وجد في القرآن ليزدادوا إيمانا ولم يقل لينقصوا إيمانا. وهذا قالوا أصح الأقوال. لماذا قالوا هذا أصح الأقوال؟ لأن هذا هو الموافق مع منهج الإمام مالك. الإمام مالك كان وقافا إيش؟ وقافا عند الدليل. ولذلك كان حتى في الفتوى يبدأ بماذا؟ يبدأ بالقرآن، لم يكن متسرعا. فليس كشبابنا الطائش للأسف، بعضهم طبعا الباقي فيه خير، يعني أصحاب الحماس غير منضبط والصائرون بدون ماذا؟ بدون سلاح العلم. الإمام مالك عندما يسأل مسألة، هؤلاء الشباب لو سئل في مسألة المسح على الخفين لا يعرف الجواب، ولو سئل في مسألة في الصلاة لا يعرف الجواب، لكنه في مسائل الكفر للأسف لا يتورع. الإمام مالك إذا سئل أول ما يبدأ بماذا؟ بكتاب الله. تعلمون القصة التي ذكرها القرطبي بصرف النظر عما قيل فيها، ذكرها لعل عند قوله تعالى في مسألة الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قالوا بأن رجلا خرج من المسجد ورأى رجلا يفتح فمه ويريد أن يأكل الشمس، يتتبع الشمس يريد أن يأكل الشمس أو القمر، الشك مني يتتبعه بفمه. فتعجب قال ما بهذا الرجل بجنون؟ قال لا لا الرجل سكران سكران يعني يفتح فمه يريد أن يأكل الشمس أو القمر. فلما سأل قيل إنه سكران فقال الرجل والله إن كان هناك شيء أخبث من الخمر يدخل جوف ابن آدم ما فيه يعني يرى يظن أنه ما فيه شيء أخبث من الخمر يدخل جوف ابن آدم. فامرأة طالق عليه فجاء ثم بعد ذلك ندم وجاء الإمام مالك فقال قلت كيت وكيت. فقال له الإمام مالك دعني حتى أتصفح كتاب الله. جاءه مرة ثانية فقال دعني حتى لم أصل. مرة الثالثة في المرة الثالثة قيل في رواية في المرة الثالثة وفي رواية في المرة السابعة فقال له امرأتك طالق. قال أيوجد شيء أقبح من الخمر يدخل جوف ابن آدم؟ قال نعم ما وجدت الله عز وجل أعلم بأن صاحب المعصية يعني فليستعد لمحاربة الله ورسوله إلا في مسألة الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاذنوا انظر الشاهد عندنا قال دعني حتى أتصفح كتاب الله عز وجل. فكان يرجع إلى القرآن أولا وهذا هو اللائق بمنهجه. فلذلك قلنا هذا أصح ماذا؟ أصح ما يقال في هذه الأقوال أو في هذه الأجوبة. لأن الروايات التي قال فيها بالتوقف عن القول بالنقصان كما سبق أن قلنا لكم فيها كلام فيها كلام فيها كلام. وأيضا ذكرنا على أنه يعني يرى أن في مسألة التوقف يعني لأن القرآن لم يذكر النقصان. وفي رواية هذه في رواية عبد الله بن وهب وفي رواية ابن أبي أويس فيه يزيد وذلك في كتاب الله يزيد وذلك في كتاب الله. يعني هكذا يقول يعني يقول والنقصان في غير القرآن في رواية ابن وهب. قال له الإمام مالك والنقصان في غير القرآن يعني لم يأتي نص صريح في القرآن يقول بالنقصان. والزيادة في كتاب الله هكذا يقول والزيادة إيش في كتاب الله معنى أنه كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وفي رواية ابن القاسم قال ذكر الله زيادته في غير موضع ذكر الله زيادته في غير موضع. يعني ماذا يفهم من هذا؟ يفهم أن الإمام مالك لا يتوقف في كونه معنى أنه لا ينقص لا لأنه وقافا عند الدليل. لأن الله عز وجل لم يذكر في كتابه أن الإيمان ينقص. هذا هو السبب الذي جعل الإمام مالك لماذا؟ لا يقول بالنقصان لكونه وقافا عند الدليل ولكونه لا يريد أن يخالف الدليل بمجرد ماذا؟ بمجرد أن الناس يقولون هذا وإنما كان يقول زيادته في القرآن هذا على قول. وهذا هو المناسب لماذا؟ لمسلك الإمام مالك ومنهجه مع أن الإمام مالك لا يرى أن الإيمان في مرتبة واحدة كما يقول البعض الآن. يوجد الآن طائفة يقول إن الإيمان في مرتبة واحدة في الحكم في مرتبة واحدة في الكفر. يعني إن قالوا بألسنتهم إن الإيمان يزيد وينقص هم يقولون الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان مرتبة واحدة وهذا الخوارج ويقول الكفر مرتبة واحدة في الحكم. وإن قالوا بألسنتهم الكفر مراتب متعددة لأنهم إذا رأوا عملا طب لاحظوا مسألة ولاء لغير الله سبحانه وتعالى سموها كفرا على الإطلاق. طيب ثم حكموا على فعله حتى المعاملة سموها كفرا حتى المعاملة سموها كفرا وحكموا أيضا على فاعله بالردة والكفر دون النظر إلى المراتب. ومن أخطأ أيضا حكموا عليه بماذا؟ حكموا عليه بدون تفصيل بدون تفصيل فيقول هذا الرجل كافر هذا الرجل كافر. وما يقال في هؤلاء يقول يقال نفس في نفس المرجئة أيضا يقولون على أنه لا كفر إلا كفر التكذيب. فهذا يقابل الطرف الآخر طرف متحلل وطرف متشدد طرف متحلل وطرف متشدد يعني طرف يرى أن جميع الأعمال تدخل في أمرين اثنين في أمرين اثنين غائبين. لا وسطية فيهما، توحيد وكفر. إيش هذا يا عباد الله؟ توحيد وكفر، وهؤلاء هم الغلاة. توحيد وكفر، لكن كيف؟ يعني إذا أخطأ كيف نتعامل معه؟ هذه نفس الطريقة مع المرجئة أيضا، أنه لا كفر إلا كفر التكذيب، إلا كفر التكذيب. فلذلك أهل السنة في هذه الحالة هؤلاء بين طائفتي الإفراط والتفريط، وأهل السنة ماذا؟ وسط، وسط. فلذلك يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والعمل فيه تفصيل، والقول أيضا ذكرنا فيه التفصيل، وفيما ذكرنا كفاية، والله تعالى أعلم وأحكم. والأدلة على شمول الإيمان سواء كان لما في قلبه من التصديق والأعمال كثيرة. اقرأوا مثلا قوله تعالى إنما المؤمنون، قراءة ورش، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقرأوا قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقرأوا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقرأوا قوله تعالى إنما المؤمنون، أو إنما المؤمنون على قراءة ورش، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اقرأوا قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث نعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة، حديث طويل معروف في الأربعينات، أربعين نووية، لعل معظمكم يحفظوا الأربعين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشبهات، يعني روايات، يعني هذه يعرفها، هذا الحديث يعرفه الكل. وفي الآخر يقول ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي إيش؟ القلب. وكما قال الحسن البصري ولا يصح مرفوعا وغيره من السلف الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما تقوليش بحالك يقول الآن المتبرجة تقول له اتق الله واستوري بارك الله فيك وكذا، هذا إذا كنت من ليس له غلظة بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن وبالإحسان يقبض الإنسان، تقول لك الإيمان في القلب. وفين عندك ابنة الكفر؟ إذا كان عندك الإيمان في القلب فين عندك الكفر؟ أهبط لتحت، هذاك تم الكفر ولا إيش؟ طلع، فين عندك الإيمان؟ أو اللي يقول لك والإيمان في القلب، حتى الكفر في القلب، لكن هناك علامات تصدقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره، ثم قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ. ثم أيضا حديث آخر في الصحيح، في صحيح مسلم، الإنسان لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسام ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الزيادة في الصحيح وأعمالكم ينبغي أن ننظر إليها. فالشاهد عندنا أن هناك نصوصا في شمول الإيمان أو لما في اللسان ولما في القلب ولما في القول ولما في العمل، هذه كلها معروفة إن شاء الله وستأتيكم في الصحيح، وليكن في علمكم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، إذا كان، لأن نتوقف برهة حتى ننقل المكتبة فلعلها تستغرق أسابيع. وغدا إن شاء الله إذا بقي، إذا وجدنا فرصة فسيكون الدرس إن شاء الله. لكن إذا كان هناك مانع فسيعلن المشرف في الصفحة أنه لا يكون الدرس. وأما درس الاثنين فنحاول لأنه فيه أناس يعني في التابعين الجمعية، فهذا درس الاثنين حتى إذا توقفنا بعض الأيام والأسابيع ريثما نرتب المكتبة، أن هذا يقتضي منا ويتطلب منا وقتا والطلبة كسالى. وبإذن الله عز وجل عندما نرتب الكتب سنستأنف إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن يكون الصوت لم ينقطع وكان واضحا بإذن الله تعالى.